أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال كلام الله في ثمرة هذه المسألة فذكرنا أنه بناء على غزة الألفاظ لخصوص السبيحة لا يمكن التمسك بالإطلاق بالنسبة إلى ألفاظ العبادات، فأما بالنسبة بناء على العام فأن الألفاظ موضوعة للعام المستقيمة للحافظة فلا مانع من التمسك بالإطلاق، لقد تقدم الكلام في ذلك مفصلا. يقع الكلام بالنسبة إلى المعاملات بالمعنى العام، يعني العام من العقود والإيقاعات. المعروف بينهم أنه لا ثمرة للنزاع بالنسبة إلى المعاملات، لأنه يجوز التمسك بالإصلاح على كلا القولين. ومن هنا يتمسك بالإصلاح حتى القائل بالشهيد كالشهيد قدس الله نفسه وغيره من الفقهاء. فلا فرق بين القول بوضع الألفاظ للصحيح ووضعها للأعام بالنسبة إلى المعاملات، فأن كل من القائل بوضع الألفاظ للصحيح على الأعام يمكنه التمسك بالإشراق. ولأجل ذلك وقع الكلام في وجه ذلك، وأنه بما جاء يمتاز باب المعاملات عن المحن العبادات، وأن القائل بالصحيح لا يمكنه التمسك بالإصلاح في باب العبادات، ولكن يمكنه التمسك بالإصلاح في باب المعاملات، فما هو الفارق بين البابين؟ الكلام هنا يدع فيما إذا صدق في اعتبار شيء في صحة المعاملة شرعاً، وأما إذا تشكنا في صحته عند العقلاء فلا ندري أن العقلاء يمزون معاملة السبي مثلاً غير البالغ أو أنهم لا يحكمون بصحته. ففي مثل ذلك يعني في الحكم الثاني لا يمكن التمسك بالإطلاق بناءً على وضع الألفاظ للصحيح. الكلام في المعاملات بعينه هو الكلام في العبادات، لذلك من جهة الشك في صدق اللفظ بناءً على وضع الألفاظ للصحيح لا ندري أن هذا بيع يصدق عليه البيت أو لا يصدق عليه البيت. مثلا لقد ذكرنا أن من مقدمات التمسك بالإحرام العلم بانطباق المفهوم على ما نحس به خارجا. لا بد من أن يكون صدق الطبيعة مفروغا عن بعد ذلك التمسك بالإحرام، وإلا لو كان الشك شكا في الصدق لا معنى للتمسك بالإحرام. فإذا سكتنا في كون شيء بيئا عرفا من جهة احتمال أنه دخيل في صحته، فالقائل بالصحيح لا يمكنه أن يتمسك بالإسلام لعدم إحراز أن ما صدر في الخارج يصدق عليه البيع أو الصلح أو الإجارة أو التلاف أو غير ذلك من ألفاظ العبادات من ألفاظ المعاملات بالمعنى العام. ومن هنا يظهر أنه لو كان الشك في اعتبار شيء في المعاملة ركنا بحيث لا يهرز صدقه على القابل حتى بناء على العام لا ندري أن هذا بيع أو ليس ببيع، في مثل ذلك لا يمكن التمسك بالإطلاق. فإذا احتملنا اعتبار المالية في العبادين في مفهوم البيت كما هو ظاهر كلام الله حيث لو فسر البيت بمبادلة مال بمال لاحتملنا أن المبادلة بين غير المالين أو بين مال وغير مال ليس ببيعين ففي مثل ذلك لا يمكن التمسك بإطلاق دليل حلية البيت في قومه تعالى حل الله البيت لصحة مثل ذلك فإن المفروض أن هذا لم يعلم أنه بيع ويشك في كونه بيعا والتمسك بالإسلام فرض إحراز السر وإحراز الانتباع ومن هنا يظهر أن محل الكلام في المقام هو جواز التمسك بالإسلام فيما إذا شك في صحة معاملة أو إيقاع شرعي بعد إحراز أنه صحيح عند العرف يعني الصحة عند العرف لا بد من أن تكون مفروعا عنها فنحتمل أن يكون صحيحا شرعي ونحتمل أن يكون فاسدا شرعي كما في جملة من الموارد التي دفع الكلام فيها مثل اعتبار العلم بالوزن والكيل في المعاملة نفس أن هذا غير معتبر عند العرف وأن بناء العرف إنما هو على جواز البيع وإن لم يعلم كيل المبيع أو وزنه فهم يكتبون بالمساعدة الخارجية إذا احتملنا اعتبار ذلك شرعا هذا هو محل الكلام أنه هل يمكننا التمسك بالإسلام إذا لم يكن دليل على اعتبار شيء جزءا أو فرقا هل يمكن التمسك بالإسلام أو لا يمكن المعروف وجواز التمسك بالإسلام حتى بناء على وضع الألفاظ المستحيل فضلا عن وضع الألفاظ للأعاب وأما إذا كان الشك في الصدق العرفي ولو لأجل الالتزام بوضع الألفاظ الصحيح عند العرف فلم ندر أن هذا بيع عرفا أو ليس ببيع عرفا هذا ليس بداخل في محل الكلام يعني لا يمكن التمسك بالإسلام إذا كان الشك في اعتبار شيء في البيع مثلا ركنا أو إذا كان الشك في اعتبار شيء في صحة البيع عرفا وإن لم يكن ركنا ولكن بنينا على أن الألفاظ موضوعة للصحيحة في مثل ذلك لا يمكن التمسك بالإسلام إذ لم نفرض أن الفاقد بيع وما لم نفرض أن الفاقد بيع وكان الشك شكا في السر لا يمكن التمسك بالإسلام فالنزاع يعني محل الكلام إنما هو فيما إذا شك باعتبار شيء في صحة البيع أو غيره من العقود أو الإيقاعات شرعا بعد الحراب عن عدم اعتبار ذلك عرفا هل يمكن التمسك بالإسلام مثل قوله تعالى أوفوا بالعقود أو أهل الله البيع أصله جاهز بين المسلمين وغير ذلك من الإطلاقات الواردة في الكتاب والسنة ذهب المسعود إلى جواز التمسك بالإسلام حتى على القول ببدء الألفاظ الصحيح وهذا هو الصحيح و ذکر اون فی وجه ذالک ان الشارعه هو احد اهل العرف و کلمات تحمل على ما تحمل عليه کلمات غیره. یعنی اشاره لم یختر طریقه خاصه فی تفصیل مقاصده و اینما یتکلم بلسان قومه فکل ما یکون لفظ ظاهرا فی معنا فی استعمال غیر الشارع کغیره یکون لفظ ظاهرا فی ذلک المعنا اذا استعمله الشارع. و من الضروری ان غیر الشارع لو استعمل لفظ البیت انما ينصرف الى ما هو المتعارف عندهم حتى بلا ان على ظل الالفاظ للصحيح عند الرسل فيراد من هذا اللفظ ما هو بيت عند العرف وما هو صحيح عندهم. اشار ايضا كذلك فاذا قال اهل الله البيت لا يفهم من لفظ البيت إلا ما يفهم منه في استعمال غيره وهذا بخلاف العبادات فإن العبادات ماهيات مخترعة ليس للعرف سبيل إلى معرفة أجزائها وشرائطها إلا من قبل فرعها. فإذا فرضنا أن هذه الألفاظ أي ألفاظ العبادة موضوعة للصحيح وشككنا في اعتبار شيء في صحة الصلاة مثلا جزءا أو شرطا فلا مانع نشك في صدق لفظ الصلاة على الفاقد فلا يمكننا التمسك بالإكرام. وأما في المعاملات فليس الأمر كذلك وذلك من جهة العلم بصدق الله فإن المحفوظ في المعنى إنما هو الصحيح عند العرف لا الصحيح عند الشارع فهذا صحيح عند العرف لا محالة. وفي عبارة الواجهة إن قوله تعالى أهل الله البيت لا يحتمل من أن يراد بلفظ البيت في هذه الجملة البيع الصحيح شرعا. هل الصلح جائز بين المسلمين؟ يعني الصلح الجائز والنافذ جائز بين المسلمين؟ هذا الكلام له. فإن هذه الجملات الواردة في كتاب السنة إنما وردت لإلزاء ما يكون صحيحا وملزا عند الأرض فلا يكون الموضوع في هذه الجمل الصحيح الشرعي. أهل الله البيع الصحيح الشرعي معلوم البيع الصحيح الشرعي لا بد من أن يكون حلالا هذا غير قابل لأن تعرضه الحلية. وكذلك الصلح النافذ والصحيح الشرعي غير قابل لأن يحكم عليه فأنه جائز بين المسلمين وهكذا. المراد بالبيع هنا أهل الله البيع على الصلح جائز بين المسلمين أو قوتوا بالعقود يجد الغفاء بالعقود والالتزامات يراد بذلك البيع النافذ عند العرف والبيع الصحيح عند العرف. فالصحة الشرعية غير داخلة في المسمى قطعا والذي يمكن دخله في المسمى على القول الصحيح إنما هو الصحة عند العرف بمعنى أن لفظ البيع مثلا غير موضوع للجامع بين الصحيح والفاسد عند العود، وإنما هو موضوع للصحيح عند العود والناقص عندهم، فهذا هو الموضوع. فإذا كان الأمر كذلك، يعني كان المراد بقوله سبحانه أهل الله البيت، أي أهل الله البيت الذي هو صحيح عند العود والناقض عندهم، النفوذ الشرعي إنما يثبت بقوله تعالى أهل، وإلا فهو غير محفوظ في مفهوم البيت. إذ لا يعقل أن تكون الحلية عارضة للبيع الحلال الناقض الشرعي، وهذا واضح. فإذا كان مفهوم البيع والبيع العرفي الناقض عند العرف، فإطلاق الحرام يقتضي أنه مطلق حلال إذا ثبت من الخارج الكبير على اعتبار شيء في صحة البيت، فهو يكون مقيدا منفصلا، وإذا لم يثبت فيتمسك بالإطلاق كسائر المطلقات. فالفارق بين المعاملات والعبادات أن المأخوذ في مفهوم العبادات هو الصحة الشرعية، يعني تمام الأجزاء والشرائط في نظر الشارع، فإن المخترع هو الشارع. فإذا تشكنا في اعتبار الصورة للصلاة مثلا، لم نفرض أن فاقد الصورة صلاة فلا يمكن أن نتمسك بالإسلام. ظلما بالنسبة إلى المعاملات لا نحتمل أن تكون الصحة شرعا مأخوذة في المسمى، إذ لا يعقل أن تكون الحلية ثابتة للمعاملة الصحيحة الناقلة الشرعية، هذا لا يحكم بحليته، يعني لغو. وكذلك لا يمكن أن يحكم بنفوذ صلح ثابت نفوذه شرعا، لا معنى لأن يقال الصلح الجائز جائز، الصلح الناقض ناقض. فلا بد أن يكون الموضوع في هذه القضايا الغالبة في الكتاب والسنة المراد بهذه الألفاظ المفاهيم العرفية. آية الأرض إذا قلنا بأن الألفاظ موضوعة للأعام، فيراد بهذه الألفاظ مطلق البيع حتى إذا شك في احتمال شيء في صحة المعاملة عند العرف فيتمسك بالإسلام. وإذا قلنا إن ألفاظ المعاملات موضوعة للصحيح لا يمكن التمسك بالإسلام إذا شككنا في اعتبار شيء في الصحة عند الإطلاق عند العرف، وأما إذا شككنا في صحة شيء في صحة معاملة من جهة احتمال اعتبار الشارع شيئا جزءا أو شرقا لم يكن مانعا من التمسك بالإسلام، فإن الموضوع هو الصحيح العرفي لا الصحيح الشرعي، والمقصود أن المعاملة صحيحة عرفا فالتمسك بالإخلاص كبرى مؤمنا. والحمد لله رب العالمين.